بلغ لبيت المال في مصالح الحديث كما يطعم القضاة ويطعم الولاة ويطعم المصالح العامة ويطعم العلم الأئمة والمؤذنين. كل هذا على ما يأخذون في بيت مال المسلمين، وإنما الحكومة كوكيلة وأمين على بيت المال تصرفه مصارفه، ومن مصارفه أن يعطى كل من يقوم بمصلحة عامة للمسلمين كافة. فإذا كان يقوم بمصلحة عامة لمصلحة المسلمين هذا يعطى ووتا، وإن يكون المؤذن صيتا غير رفيع الصوت لأنه أدنى بالإعلام زاد بالمغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه ورق لسانه أمينا أي عضلا لأنه مؤتمن يرجع بالصلاة وغيرها عاليا بالوقت ليتحراه بالمؤذن في أوله. ويكون المؤذن صيتا لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا لأنه يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. زاد الموفق مع قوله صيتا يكون حسن الصوت إن أمكن، لأنه عرف لقلب السامع وأهيا لقبوله ومجيئه إلى المسجد. وكذلك أيضا يكون صيتا أمينا عالما بالوقت، يعرف متى يدخل وقت الظهر ووقت العصر من أجل أن الناس يقتدون به ويعتمدون قوله في أداء صلواتهم من نساء ومرضى وغيرهم. نعم. فإن تشايخ حاضي اثنان فأكثر قدم أفضلهما في أيديما ذكر من القتال، ثم إن استووا فيه ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث يؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره، ثم إن استووا قدم من يختاروا أكثر الجيران لأن الأذان لإعلامهم، ثم إن تشاءوا بالكل فقرعة فأيهم خرجت له قرعة قدم. فإذا تشاح الأذان اثنان كل يقول أنا أريد أن أؤذن، يقدم أفضلهما في دينه وعقله لأنها ولاية وهي أمانة، فإن تساويا في العقل والدين تقرأ بين حقود من يختاره الجيران لأن الحق لهم وهو يعلمهم بالصلاة، فإن تساويا في ذلك قدم عين بقرعة لأن القرعة هي التي تميز بين كل مبهمات وكل ما اشتبه أمره، فالقرعة هي التي تميزه وهي شرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بستة الأعبد الذين اعتقهم سيدهم عند دبر، فحينما مات اعتقهم عند وفاته دعاهم فأقرأ بينهم فأرق أربعة وأعتق اثنين، مما يدل على أن القرعة تميز بيننا من شأنه مبهم غير مميز. فكذلك إذا تشاح رجلان في الأذان وقد تشاويا بحسن الصوت وفي الدين والعقل والثقة والعلم بالوقت والجيران أيضا كل ثم متساويان عندهم، فإنه يعين أحدهما بقرعة. Thank you. الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. معنى قوله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من يستطيع محاربة الله؟ والولي من هم؟ الولي هو الذي يأتمر بأوامر الله وينتهي عن نواهيه. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فقول من عادى لي وليا، لأن انتقص أو جنى عليه في بدنه أو في عرضه فقد آذى الله. وذكر النووي في مقدمة شرح المهذب ما معناه أن أهل العلم العاملين بعلمهم هم أولياء الله. قال: فإذا لم يكونوا أولياء الله فمن ولي؟ ثم قال: إن من أطلق لسانه فيهم بالسب ابتلاه الله بموت القلب. يعني أن من أطلق لسانه في أهل الخير وجعل يأكل من لحومهم فهذا دليل على أن قلبه فيه شيء من الخلل، بل ابتلي قلبه بالموت، لأن لحومهم مسمومة. وذكر بعض المترجمين للإمام أبي حنيفة يقول إنه كان يوما جالس وتلاميذه حوله يقرؤون عليه، قال: دبت إليه عقرب فغادوا يقتلونها فمنعهم حتى لدغت فتركها، قالوا: فما زالت تغط حتى ماتت. قيل له في ذلك، قال: هذا معنى ما جاء الحديث إن لحوم العلماء مسمومة. فقال: أنظر هل أنا منهم أم لا، فماتت بشم لحمي. فهم داخلون في هذا الحديث على ما قاله الإمام النووي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا إذا كان عالما بما عمل، مؤتمرا بأوامر الله، منتهيا عن نواهيه. ثم أيضا الكلام في الناس وفي أعراض الناس لا ينبغي، لا في حق علماء ولا في حق غيرهم. فإذا رأيت من أخيك عيبا فنبهه وانصحه فيما بينك وبينه بدون أن تطلق لسانك، فإن فيك من المعائب وفيك من النقص أكثر مما في غيرك. وكما قيل: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي فما تقرب إلي من تقرب إلي بشبر تقربت إليه باع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. المعنى هو أن الإنسان عندما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب من النوافل والفرائض، مؤتمرا بأوامر الله، منتهيا عن نواهيه، حريصا فيما يقربه إلى ربه، حريصا في الابتعاد عن كل ما من شأنه يسخط الله عليه ويغضبه، فإنه حينئذ يطلب الرب منه ويكلأه بحفظه وعنايته، فسمعه وبصره ويده وحركاته وسكناته كلها لله ولأجل الله. وهذا من علامات التوفيق للعبد، وليس في هذا دلالا لما يقوله ابن عربي وأمثاله من أصحاب وحدة الوجود، فهم يقولون هذا الحديث ويستدلون به على اتحادهم، يعني على وحدانية الوجود، وحدة الوجود. يقولون هذا الرب يقول: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، مما يدل على أنه حال في الأجسام وأن الله حال في كل مكان. يقول لهم: أخطأتم، وليس في هذا الحديث ما يدل على ما ذهبتم إليه، وإنما المراد هو أن الله يكلأ ويعين فحركاته ومن سمع وبصر ومشي كله لله، بدليل آخر الحديث وهو قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعينه. هذه الجملة مفسرة لما تقدم من قول: كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر، لا تدل على العلو وأنه حال في كل مكان. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعينه. اللام هنا هي موطئة للقسم، ولئن سألني، ومعنى موطئة يعني ممهدة للقسم، كأنه أفعل سبحانه وأحكم سبحانه وتعالى بأن من هذه حالته وهذه صفته من لو سألني لأعطيه ما سأل وإن استعاذني لأعيذنه من كل ما استعاذ بي منه. هذا هو المعنى. ومعلوم أن سؤال الله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات. قال تعالى واسألوا الله من فضله. ويقول الشاعر بهذا المعنى الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني أنت إذا سألت الآدمي فإنه يستفسرك ويبغضك ويتثاقلك. أما الله سبحانه وتعالى فهو يغضب إذا لم تسأله لأن عطاءه كلام ومنعه كلام. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يستطيع محاربة الله سبحانه وتعالى الغلا وما زال عبدي وإذا تقرب إلي عبدي بذراء تقربت إليه باء. وإن قرب إلي بشر كما في الجوات عطاء تقربت إليه باء ذراء. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إن كل هذا جاء في صحيح مسلم. وكل هذا يدل على عناية الرب وأن الرب كريم. متى تقربت إليه لأدنى عمل فالله يفيدك عليه ويدنو منك ويقربك إليه. الجزاء من جنس العمل بل هو أكثر من العمل كما دل عليه هذا الحديث. ثم تكون دائما في عناية الله من سمع وبصر ويد ورجل وحركات وسكنات كلها تكون لله ولأجل الله. وهذا هو الخير الكبير لا كما يقوله أصحاب الاتحاد كابن عربي صاحب الغصوص وابن سبعين والحلاج والعفيف التلمساني ونجم الدين إسرائيل وأمثالهم الذين يقولون وكل كلام وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نفعه ونظامه. يقول كل كلام يوجد هو كلام الله. حتى كلامك وكلام أي شيء وأصوات الجسد والطيور كلها كلام الله. هذا رأيهم الفاسد. ثم وقعوا في حيرة فقال شاعرهم الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف الرب عبد والعبد رب. بجانب أنك أنت الرب وأنت العبد فأنت تصلي لنفسك ونفسك تصلي لك. يستدلون بهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه. الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف. ويذكر ابن تيمية رحمه الله في الرد عليهم أن العبيد في اللسان وهو من أعيانهم قال مر بكلب ميت ومعه صاحب له. قال أيها اللسان أتزعم أن هذا الكلب هو الله؟ قال نعم قبحت الله. لأنه يزعم أن ما في الوجود كله الله. الجدار والكلب والطير والعمود والبساط هذا كله الله. وهذا لا شك أنه كفر وغلال مخالف للقرآن والسنة بل ومخالف للعقول. كل من له أدنى مستدعى يعرف فساد هذا الرأي. ومع هذا لهم أتباع ولهم مؤلفات. ولكن كما قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض يخرج القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا شأنهم. وكل من عدل عن القرآن والسنة لا بد أن يبتلى بنحاسة الأفكار وزبالة الأذهان وكناسة الآراء كما قال الله فيهم وفي أمثالهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون والله الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده